شبكة سما الإنشادية تقدم نصيب لله عمري وذاتي مولاي ربي وحسبي نعم الوالي. شبكة سما الإنشادية يا مولاي لاغيتها بشواقي خارج زمن دنياي أرفع كفوف الشوق الجنة شبكة سما الإنشادية مترين في متر آخرك يا ابن آدم آخرك للقبر تدري وتتغاشم مغرور بالعمر هذا انت يا ابن آدم مترين في متر آخرك يا ابن آدم آخرك للقبر تدري تتغاشم مغرور بالعمر هذا انت يا ابن آدم شبكة سما الإنشادية محسنة أصبح الإنفاق ديدنها لا يجد البخل مأوى في أراضيها وهي التي خالق الأكوان براها بصورة النور فقر يا معاديها يا ربنا الإفك والبهتان وابكى واليوم نبكي لأمر كان يبكيها يا ربنا الإفك والبهتان بكاها واليوم نبكي لأمر كان يبكيها صلاة ربي على من كان يرعاها صلاة ربي على من كان يحميها هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بثاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان شبكة سما الإنشادية يا أجمل الأقدار يا عمري وحبيبتي وشريكة العمر يا أجمل الأقدار يا عمري وحبيبتي وشريكة العمر بحاجبيك سطور ملحمتي وبمقلتيك عرائس البحار حصريا على شبكة سما الإنشادية جابت عناي دمعا من عبير الأمنيات للحياة قدمت لما غمرت بيت النورين رب البرايا فرأيت النور من فرأيت النور من رب البرايا. يا إلهي جد بلطفك يا إلهي جد بلطفك لعبادك ارحم اللهم ضعفي ارحم اللهم ضعفي حصريا على شبكة سما الإنشادية. طريقك ليس طريقي فخلي الفراق رفيقي ولم لخطاك ودعني وحيد سلايا وضيقي وحيد سلايا وضيقي. نصحتك حتى عيت وجف من النصح ريقي عشقت سراب العطاشة وأحييت ليل العشيق. نصحتك حتى عيت وجف من النصح ريقي عشقت سراب العطاشة وأحييت ليل العشيق. فكيف أوافيك همي وهمك زيف بريقي وهمك زيف بريقي